بيقولوا الدعاء ووقتهم وظروفهم مش عارف ايه. يقينا لازم تعرف معلومه صغيره كده عن كتير من الدعاء، مش عايز اقول كل الدعاء بس كتير من الدعاء، شبه يعني حياتهم ما بينامش اكتر من 3 4 ساعات في اليوم، حياته كلها مقضيها ما بين قراءه، ما بين تصنيف، ما بين تجهيز محاضرات، ما بين تسجيل، ما بين اصلاح ما بين الناس، ما بين رد على الفتاوى، ما بين حياته كلها مليها بالخير دوت. ليه؟ لانه عايز ما يتقالوش يوم القيامه سبقك بها عكاش، مش عايز لحظه في عمره تعدي كده يعني من غير ما يستفيد بيها اي فائده تعود عليه بالخير في دينه او دنياه. خد بالك من حاجه، اي لحظه في حياتك هتتسال عنها يوم القيامه، يقينا لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامه حتى يسال عن 4، عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل به. بكل اسف وبقولها لك بكل اسف، في ناس كثيره جدا جدا جدا لحد وقتنا هذا بكل اسف خارج نطاق الخدمه، الشبكه بتاعتهم واقعه، خد بالك شبكه علو الهمه عنده واقعه، لا ارسال ولا استقبال، لا بيستقبل ولا بيرسل، لا بينتفع ولا بينفع. بكل اسف عايزين النهارده تبقى الشبكه بتاعتنا كلها داخل نطاق الخدمه، عايزين فعلا نكون حاضرين، همه عاليه ما شاء الله، جهد وبذل ووا، الحياه مش هتعيش غير مره واحده، ابذل فيها قيمه المرء ما يحسن. شوف انت العمر بتاعك لا يقاس بسنوات عمرك ولا بايامك ولا بالساعات اللي عشتها، وانما يقاس بالاعمال الجليله التي تقدمها لنفسك ولدينك ولبلدك. 3 محاور عايزين نتكلم عنها دائما في كل حلقاتنا، ان انت اخدم نفسك، يعني اعمل عمل يبيض وجهك امام الله سبحانه وتعالى، اخدم دينك عشان لما تيجي يوم القيامه وتقف بين يدين الملك سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما منكم من احد، محدش هيفلت، ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، الا ايه؟ ما قدم، قدمت ايه؟ ينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. صعب عليك شق تمرة؟ نص تمراية؟ صعب عليك تمراية تديها لواحد فقير؟ صعب عليك إن أنت تعمل أي خير؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كده كما عند مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. ممكن تقول كلمة واحدة، الكلمة دي توصل بها أعلى درجات الجنة، وممكن تقول كلمة تانية عازم بالله، عازم بالله تهوي بك في دركات الجحيم، ربنا عافينا وعافيك يا رب واجعلنا من أهل الفردوس. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري ومسلم واللفظ للترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة، أو إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرضى الله عز، أو يكتب الله عز جل له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وفي رواية: يرفعه الله عز وجل بها في الجنة درجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه ليوم القيامة، وفي رواية: تهوي به في جهنم 70 خريفا، ورواية الأولانية: ترفعه في الجنة 70 خريفا. يا الله، بكلمة، بكلمة تخش الإسلام، كلمة تخرج من الإسلام، بكلمة تستحل فرج امرأة، بكلمة يحرم عليك فرج المرأة، بكلمة تثار الحروب بين القبائل وبين الدول، وبكلمة يأتي السلام والوئام، بكلمة تحبب فيك الناس، وبكلمة تبغض الناس إليك. سبحان الملك، بكلمة واحدة الكلمة لها درجة أو لها مكانة عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن تعلو الهمة، طالما بنتكلم عن الهمة بقى والهمم العالية، ونحن عايزين بقى نكون من السباقين، احنا مش عايزين كلام يعني من مجرد بس التنظير وكلام، عايزين كلام عملي، نعمل ايه عشان الهمه دي تعلو؟ ده اللي هنعرفه من خلال الحلقات ديت، وهندي امثله ونماذج جميله جدا ان شاء الله للناس اللي عندهم علو همه ما شاء الله وما كانوش عايشين على هامش الحياه. وانا بقول دايما والله يا جماعه، ما ينفعش اي مسلم ولا اي مسلمه ابدا يعيشوا على هامش الحياه. ممكن تعيش على هامش الحياه؟ ممكن. هترتاح؟ يقينا هترتاح. لا بجد؟ اه والله هترتاح. بس هتعيش صغير وهتموت صغير وتبعث يوم القيامه صغير. انما لو كان عندك همة عالية هتتعب، وهتتعب كتير. من طلب العلا سهر الليالي. ممكن ما تنامش كتير، ممكن ما تاكلش كتير، ممكن ما تتمتعش، ما تتفسحش كتير، لكن يقينا هتبقى راضي عن نفسك قوي قوي قوي، وهتبقى مبسوط وسعيد انك بتقدم حاجة لامتك ولدينك ولنفسك ولوطنك ولاسرتك ولحبايبك من المسلمين والمسلمات. هتبقى يقينا راضي عن نفسك، مبسوط وفرحان. هتعيش كبير